الشيخ يقول سائل ذكر بعض اهل العلم ان الانسان ينادى يوم القيامه مسيح به هل هذا لا تتخذون افادكم الله؟ الناس ينادى يوم القيامه بادائهم مو بامهاتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء يوم القيامه يقال هذه غدره فلان ابن فلان. ينادون باسماء ابائهم وابائهم لا بالنساء. نعم.